السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك أطول الأنبياء، السلام السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك. دعوني أناجي حبيبي، دعوني أناجي حبيبي، ولا تعدلوني ولا تعدلوني، فعدلي حرام. دعوني دعوني أنادي حبيبي، ولا تعدلوني فعدلي حرام. دعوني دعوني أنادي حبيبي، ولا تعدلوني فعدلي حرام، ولا تعدلوني فعدلي حرام. فؤادي فؤادي لنحو المدينة هام، وقلبي وقلبي تولى عليك السلام. دعوني دعوني أناجي حبيبي، ولا selawatan kan ya harus teriak-teriak, Bu, dalam hati juga oke, sambil goreng